وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل حامين والكتاب المبين. ما هو القول الراجح في حامين يا حمود؟ ما هو القول الراجح فيها؟ السؤال ما هو القول الراجح في هذا؟ ليس لها معنى في حد ذاتها. ما هو الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها؟ لأن الله خاطبنا في القرآن التي هو أنزل باللسان العربي المبين، والعرب لم تستعمل الحروف للمعنى المعين. لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. تمام؟ كل يوم. طيب، وهذا قول مجاهد بن جابر رحمه الله إمام المفسرين في التاريخ. طيب، الواو في القول والكتاب المبين ما معناه؟ الواو للعطف. للعطف خطأ. نعم، الواو القسم. طيب، القسم يحتاج إلى مقسم ومقسم به ومقسم عليه. من المقسم يا رانا؟ المقسم هو الله، والمقسم به الكتاب وهو القرآن، والمقسم عليه لا تنظر يا سبحان الله. بعد أن نظر إنا جعلناه قرآن عربي. بارك الله فيك. طيب، حروف القسم الواو والباء والتاء ثلاثة. ثلاثة، الواو والباء والتاء. طيب، مثال الواو قوله تعالى والكتاب المبين. نعم، قوله تعالى والكتاب، كقوله تعالى والكتاب المبين. وهذا والواو هي أكثر ما يستعمل في القسم. الباء يحيى ها؟ اللي سبي قرآن لغة من عندك؟ قول القائل. نعم، قول القائل كما جاء في الأحاديث بالذي نفس محمد. يا والذي ولد، أنا أريد الباء. قول قائل بالله الذي كنت لك هو حق. نعم، أقسم بالله أن هذا حق. طيب، التاء قالت الله إن كدت لترضين. تمام، قالت الله إن كدت لترضين. طيب، المدين ما معناها الأخ؟ المظهر للحق والباطل وكل شيء. المبين لكل شيء يحتاج إلى بيان من أمور الدين والدنيا. تمام؟ طيب، هل لهذا القول الذي قلته شاهد في القرآن؟ قراءتك خطأ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بارك الله. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه تكلمنا عليه. نعم، جعلناه عبد الله شريف صيرنا. وما معنى جعلناه القرآن عربيا؟ غلط. أي صيرناهم باللغة العربية. تمام، قول لعلكم تعقلون، من يبين لي معنى لعل؟ العرب. لعل مش معنى